بحيث ان اللي عليه الدور يقوم. ففي سيده جت تخطت وقعدت، هي مش فاهمه، فبيقول لها لو سمحتي مكانك هنا، فبتقول له لا انا قاعده هنا مرتاح يا ستي، مكانك هنا عشان ماشي بالدور. وفضلت ان هي فعلا يعني تتعامل معاه بطريقه مش محبوبه، لما اللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها فهموها واحده واحده كده، فهمت وراحت ايه، راحت لمكانها تاني. النظام حلو، النظام هتريح اللي قدامك فهيريحك اكيد. الو صباح الخير. صباح الخير استاذ ايمان. اهلا وسهلا، مين معانا؟ حسن بغدادي من الاقصر. اهلا وسهلا بناس الاقصر الطيبين. الله يعزك، تحياتي للاستاذه مروه امين. اهلا يا فندم، صباح الخير وتحياتنا لحضرتك. والله الامل هو طبعا، لا انا عاوزاك تقول لي موقف. من هقول لك حالي. اتفضل قول. في احد مواقف الاجره. ايوه. السواق عايز يزود الاجره شويه. تمام. عن التسعير المعروف يعني. أيوة. فما كان من الركاب إلا كلهم نزلوا من العربية. أيوة بقى كده، هي دي المواقف الإيجابية اللي هتخليه يلتزم. والتزم، وبعد كده حاول يرجعنا تاني، مرضناش نركب معه أصلا يعني. أيوة. الله يخلي اللي بياخد موقف إيجابي. طبعا. وعلى فكرة أنت كده بتحمي نفسك وبتحمي الآخرين. ممكن اتفضل قوله. طبعا. برضو في أحد الأطفال كده تشاجروا مع بعض. فما كان من في ولد كان غلطان طبعا، اخطأ خطأ جسيم. فما كان من ابوه الا راح سلم للشرطة على طول. يا سلام. والله سلم ابنه للشرطة لانه ابنه اخطأ. كل دول في سوهاج؟ لا الأقصر. مش انا بقول ناس طيبين، مش انا بقول ناس الأقصر طيبين، كل محافظات مصر طيبين على فكره، عشان محدش يزعل. من اهلا بيك والله. انا بس لا. يعني ما بشوفش النماذج دي كتير، فيا ربي ربنا يكتر منها يا رب. تعزينا عاد الدكتور العالم الجليل احمد زويل. احنا بنعزي رحمه الله رحمه واسعه، احنا بنعزي كلنا انفسنا والله، نعزي انفسنا استاذ ايمان. تمام يا فندم، البقاء لله ولاسره الفقيد السلوان والصبر إن شاء الله. يمكن هشام بيقول لنا على صفحتنا، الأمل هو روح الحياة، إذا مات الأمل عاش الإنسان جسد بلا حياة. حياة كلها أمل، بنتمناها لكل المشاركين معنا وكل اللي سمعنا على موجة البرنامج العام اللي ساعتها الآن تعلن الثامنة. صباح الخير وجرايدنا قدامنا، ونبتديها بمانشيتات الجرايد. نبتدي بالأهرام، وبيقول الرئيس يشهد الاحتفال بمرور عام على قناة السويس الجديدة. والأخبار، مقتل زعيم بيت المقدس و45 إرهابي في عملية للجيش، تسلم أيديكم. والسيسي يتقدم الجنازة العسكرية لزويل بعد غد. والجمهورية بتقول على لسان وزير المالية، لا لتعويم الجنيه ولا شروط في صندوق النقد. والمفاوضات إيجابية، والصندوق لم يطلب تسريح موظفي الدولة، ولن نعود للخصخصة ولا للتخلص من أصول الشركات العامة. وعلى صفحة الدستور، مصر تتسلم من روسيا لانش صواريخ الهجوم مولينا، رفع العلم المصري على اللانش في قاعدة رأس التين، وإطلاق اسم أحمد فاضل علي. قائد القوات البحرية المصرية بيقول تطابق الرؤى السياسية بين القاهرة وموسكو في مواجهة الإرهاب. وغدا يوم خاص جدا، غدا هو 6 أغسطس. يلا التاريخ ده بيفكرك بإيه يا مروة؟ 6 أغسطس السنة اللي فاتت يعني كانت مصر كلها بتفرح، كان حتى شعار مصر بتفرح. تمام، ليه؟ عشان قناة السويس الجديدة تم افتتاحها قبل عام. الإسماعيلية جاهزة للاحتفال بمرور عام على افتتاح القناة الجديدة. والرئيس سيشهد غدا الاحتفال بعرض للعبور المزدوج في القناتين ومشاركة حاملة جمال عبد الناصر وقطع بحرية. والرئيس يوافق على إقامة محور تحيا مصر بتكلفة 1 مليار جنيه لربط الطرق الرئيسية بالنفق. من تاني نرجع لهذا لانش مولينا، هدية روسيا واللي تم إطلاق اسم أحمد فاضل قائد القوات البحرية الأسبق عليه. الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية يرفع علم مصر في احتفال برأس التيل. وقاعدة قائد قاعدة لينغراد بيقول تسليم اللانش في احتفالات قناة السويس مناسبة رمزية كبيرة جدا. وأيضا الاتحاد الأوروبي يصرح ويقول لن نضم تركيا لعضويتنا ولو بعد عشرات السنين لانعدام الديمقراطية وضعف الاقتصاد. وزير الداخلية بيقول أولوية لمكافحة الإرهاب وضبط سوق النقد وتوثيق العلاقة مع المواطن. ووزير المالية يصرح يقول مفاوضات قرض الصندوق تنتهي في 12 يوم. ووزير النقل بيقول سرعة الانتهاء من الطريق الدائري الإقليمي. البورصة تربح 3.1 مليار جنيه وضوابط جديدة لشهادات الإيداع الدولية. حيتان الطرق الصحراوية يتساقطون، لجنة استرداد الأراضي تغرم السليمانية 2.3 مليار جنيه لتحويلها أراضي مصر اسكندرية الصحراوي لمنتجعات سياحية وتبدأ في حصر مخالفات أخرى. ومجمع صناعي لإنتاج الأدوية ببني سويف على 400 فدان. افتتاح المرحلة الأولى لأكبر محطة لتحلية المياه بالغردقة نوفمبر القادم. ورئيس الوزراء يقول تدبير النقد الأجنبي لتوفير السلع الأساسية والأسعار على رأس أولويات الحكومة. نرجع من تاني لأكبر محطة لتحلية المياه واللي حيتم افتتاحها في نوفمبر القادم بالغردقة. المحطة حتوفر 80,000 متر مكعب يومي وتقضي على مشكلة نقص المياه. ومحلب يصرح ويقول توصيات الرئيس تقضي بعدم السماح بالاعتداء على النيل وأملاك السكك الحديد. قطع بأحد الكوابل بيؤثر على الاتصالات بالمحافظات والخدمة تعود بنسبة 100%. صك الأضحية ب 1200 جنيه و 800 ألف رأس من السودان توزع على الفقراء. الرقابة الإدارية تواصل مداهمة المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والمحافظات لضبط المخالفات وتشديد العقوبات على المخالفين في التخلص من المخالفات الزراعية وحرق قش الأرز. والمجتمعات العمرانية تخصيص أراضي القرعة الأكثر تميزا للفائزين. شركة نظافة خاصة للدائري وطرق المشروع القومي. إعادة خدمة الاتصالات بالوجه القبلي بنسبة 100%. وذلك بعد انقطاع كابلات الإنترنت بالصعيد. طرح حبوبات زيت تموين بسعر 8 جنيهات. ومئة مليون جنيه لتطوير قصور الثقافة ودور السينما والمسرح بالخرجة والدخلة، والتصريح لوزير الثقافة حلمي النمنم خلال زيارته للوادي الجديد. خفض القبول في درجات مدارس المتفوقين بأسيوط ل 285 درجة. رفع اسم حسين سالم من قوائم ترقب الوصول. غرامة 10,000 ريال على العامل المتغيب عن كفيله بالسعودية. ورئيس الشركة القابضة: لا زيادة في أسعار المياه ومليون عداد جديد للقضاء على التقديرات الجزافية. وزير الأوقاف والتموين في مؤتمر صحفي قالوا توزيع صكوك الأضاحي على الفقراء دون النظر للديانة، والبطاطين على بطاقات التموين. وبعد انتهاء خلاف الأزهر والأوقاف، الخطبة المكتوبة ليست إلزامية. علماء الدين قالوا الحكمة انتصرت في حل الأزمة طارئة. وقرار بتقنية الموالد من السلبيات. وهذا القرار بتنقية الموالد من السلبيات. أغسطس سفر أول وفد من حجاج الجمعيات، واستمرار استخراج الفيش للحجاج في الأسبوع القادم. والبابا يحاور الشباب بالإسكندرية اليوم، حيث يلتقي مع 100 شاب وفتاة من مختلف المحافظات بالمدينة الشبابية بالإسكندرية بحضور وزير الشباب والرياضة. رئيس بعثة الحج: الصحيفة الجنائية لسرعة التعرف على هوية الحجاج. وأكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإقامة مدينة الجلود بروبيكي نهاية الشهر، وصرف التعويضات فورا، ونقل 1066 مدبغة من سور نجر العيون، واتصالات عالمية للترويج للمنتجات. ستة 96.3% الحد الأدنى للطب البيطري. واحد 90.3% للحاسبات في تانية تنسيق. مية 73,000 طالب يبدأون تسجيل رغباتهم غدا وحتى الأربعاء القادم، ربي يوفقهم. تلتمية 79 درجة للعلمي و 320 للأدبي، وغدا تنسيق المرحلة الثانية والتحويلات حتى 15 أغسطس. واستمرار تظلمات طلاب ثانوي. العام الحالي آخر تقديم ورقي لأولى ابتدائي. أربعتاشر أغسطس بدء القبول بشعبة اللغات بتجارة عين شمس. واستعدادات لامتحانات الدور الثاني ومراجعات نهائية مجانية للطلاب الوافدين بمدن البعوث. عندنا خبر مهم بيقول تقرر السماح للمعلمات المغتربات وذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم طلب إعادة تسكين عن طريق المديرية التعليمية التابعة لها في موعد أقصى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس الحالي، على أن تقوم المديريات التعليمية بتجميع الطلبات وتسلمها إلى إدارات التنسيق المختصة بالوزارة لاتخاذ اللازم. أيضا خبر يخص حجاج بيت الله الحرام، تفاصيله بتقول: لتخفيف الزحام بأقسام الشرطة، قررت وزارة الداخلية مد فترة استلام الصحيفة الجنائية المميكنة للحجاج حتى بعد غد الأحد، وسيغادر أول فوج من حجاج قرعة الوزارة إلى المدينة المنورة يوم 20 من أغسطس الحالي إن شاء الله. يمكن كل مستمعينا الحقيقة بيقدموا خالص التعازي لعالم مصر الكبير دكتور أحمد زويل، منهم على صفحتنا مثلا أحمد صلاح بيقول: عاوز أقول البقاء لله في وفاة العالم المصري المشرف دكتور أحمد زويل. يمكن كمان تليفونيا محمد جبر فودة من الهرم اتصل وقال: تعزينا القلبية لأسرة الفقيد، تعزينا لأسرة مصر كلها. نفس المضمون قالته نجلاء مرسي تليفونيا وقالت: احنا بنعزي أنفسنا في رحيل فقيد مصر. ما اعتقدش ان في مصري او مصرية في 90 مليون انه هيختلف على هذا العمل الوطني العظيم. النهاردة بنشوف ازاي العلم والصناعة والتكنولوجيا هتخلي مصر رائدة انها تعمل كده من غير ما يموت الاعداد الكبيرة اللي شفناها في اول حفل قناة السويس، وان كمان الاتجاه العلمي اللي هو اتبع في خطة التنمية والحفل. دكتور احمد زويل. دكتور أحمد زويل، في عيون مصر والعالم تسابقت جميع الدول وشخصيات العامة في نعي دكتور أحمد زويل. يقول شريف فؤاد المستشار الإعلامي للفقيد الراحل دكتور أحمد زويل: إن جهود وزارة الخارجية والدولة بالتنسيق مع أسرته نجحت في تبكير وصول جثمان الفقيد على خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران، وستقام الجنازة العسكرية في 10 صباح الأحد، تبدأ من مسجد المشير طنطاوي بحضور كم من رجال الدولة، وسيتم التوجه لمدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات، مرورا بمقر مدينة زويل بحي حدائق أكتوبر، لإعطاء الفرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدينة للمشاركة في تشييعه إلى مثواه الأخير. أعلنت صفحة المركز الإسلامي بجنوب كاليفورنيا على الفيسبوك التعازي لرحيل العالم الكبير، واستعرضت المسيرة التي قام بها ودعت لأسرته أن يلهمهم الصبر، أن يلهمهم الله سبحانه وتعالى الصبر والسلوان لفقيدنا الكبير دكتور أحمد زويل. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. تستخدم العديد من الحيوانات الرائحة في تحديد الأماكن التي تسيطر عليها وتعتبرها أماكن نفوذ لها، وذلك عن طريق إطلاق مواد لها رائحة على حدود هذه الأماكن، وأحياناً تفرز مواد من غدة تحت العين، وتمثل هذه الإفرازات تحذيراً لكل من يدخل أماكن نفوذ هذه الحيوانات، ووسيلة لتعرف أفراد القطيع على أماكن نفوذه. كانت هذه دقيقة من كتاب حاسة الشم من سلسلة الحواس الخمس، إعداد دكتور عبد الباسط الجمل. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب إعداد وتقديم شيرين ماجد. يمكن سبب من أسباب إن المود مش حلو الأيام دي الجو والطقس وارتفاع نسبة الرطوبة، ولا إيه مروة؟ أكيد طبعا الحرارة والرطوبة كمان بتزود الإحساس بالحرارة، والواحد بيبقى مش قادر يستحمل بقية اليوم. بس إن شاء الله يكون يوم جميل. بنعرف تفاصيله بقى من خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد أستاذ وحيد سعودي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بيك. أستاذ وحيد، طبعا إحنا كنا سامعين حضرتك في الصباح الباكر في الفترة الإخبارية بتقول إن ده الطبيعي في شهر أغسطس يكون زيادة في الحرارة عن باقي السنة. الرطوبة يا أستاذ وحيد بتزود الإحساس بالحرارة طوال النهار ولا في الساعات الأولى فقط من الصباح؟ هو طبعا أكتر خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، لأن خلال هذه الفترة على مدار الـ 24 ساعة بتبقى أعلى نسبة تصل على القاهرة حوالي من 80-85% وأكثر من 90% على السواحل الشمالية. لكن الحمد لله على مع تقدم ساعات النهار وزيادة فترات سطوع الشمس بتنخفض نسبة الرطوبة تدريجيا إلى أن تصل إلى أقل نسبة ليها ما بين وقت الظهر والعصر، وده شيء طيب طبعا لأن خلال هذا التوقيت بتسجل أعلى درجة حرارة. فلو تزامن ارتفاع في الرطوبة جامد مع الحرارة ده ممكن يسبب يعني بعض الشيء من ضيق التنفس وبيبقى عرق جامد زيادة وما شابه ذلك. لكن بيبقى جو اليوم النهاردة حار رطب بطبيعة الحال على القاهرة الوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لكن تبقى المدن الساحلية الجو عليها معتدل تماما ده خلال ساعات النهار. أما أثناء الليل الجو لطيف على كافة أنحاء الجمهورية. النهاردة تحذرنا من نشاط الرياح فوق مسطح البحر الأحمر، فهو مضطرب وغير مهيئ للأنشطة البحرية، لكن ممكن الاستمتاع بالشواطئ المطلة عليه. درجات الحرارة أستاذ وحيد؟ السواحل الشمالية من 32-33 درجة، القاهرة والوجه البحري من 37-38، أما شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط من 39-40، ترتفع هذه الدرجات على جنوب الصعيد سوهاج الأقصر أسوان من 41-43 درجة مئوية. بنشكرك أستاذ وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي، شكرا جزيلا لكم. صباح الخير. صباح الخير. الضحكة البريئة، الضحكة رغم المود اللي احنا فيه، الضحكة يمكن انا ابتسمت وانا بقرأ رسالتين محمود حنفي بكر ونيازي مصطفى بيقولوا الامل في ان الزمالك يكسب الاهلي في النهائي، اللي يلعب احلى هو اللي بنتمنى له الفوز وبنتمنى الكاس للفريق اللي يستحق ان شاء الله. ان شاء الله. طب ليه ما نحلمش ويا الهوى نمشي، ليه ما نحلمش ونطال علينا الليل، نقول له ما ينامش، نقول له ما ينامش، ليه ما نحلمش ونطال علينا الليل، نقول له ما ينامش، بحلم يطول الشوق وبكره لينا يروح، يا اللي القمر من فوق جنبك ما بي حنا جرجس على صفحتنا بيقول صباح الأمل، طول ما علم مصر مرفوع في أمل، وطول ما بنسمع البرنامج العام بيشجعنا ويجمعنا على الخير يبقى في أمل يتحول لنتيجة حقيقية. صباح الحب والعمل والأمل، صباح الخير ليك حنا، أنت مستمع دائم لينا يا رب دايما خليك معنا. أميرة محمد، طبعا في أمل كبير في شعب مصر العظيم بعد اللي حصل، هي يمكن دي تاني رسالة بنفس المضمون، بتقول لسه الحمد لله مصر واقفة على رجليها، في دول انهارت بس مصر في أمل بوحدة الشعب وتماسك الجيش والشرطة، وتم يعني وعدم المساس بالوحدة الوطنية، لازم هيكون في أمل مع كل ده. شكرا لك يا أميرة. معنا اتصال. ألو، صباح الخير يا فندم. صباح النور يا استاذ، اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. مع حضرتك ممدوح حسن علي من اسيوط. حضرتك اتصلت تاني يا استاذ ممدوح، فمعلش ندي فرصه لمستمعين اخرين يتم الاتصال بيهم، بنعتذر لك. الو، صباح الخير. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ ايمان؟ اهلا وسهلا بيكي، مين معانا؟ انا الحاج ناجي من المنيا. اهلا بيكي يا حاجه، اتفضلي. أنا أمل في ربنا إن شاء الله. طبعا ونعمة بالله. تبقى مصر إن شاء الله، فهم وأمين. حاجة ممكن لو سمحتي تطفي الراديو اللي جنبك؟ حاضر. اتفضلي. بتشوفي أمل مثلا في شباب جنبك، في موقف أنت شفتيه لمستيه؟ طبعا. طب احكي لنا عليه. الشغل طبعا. كله يعني بيبدأ في الشوارع كده والقهاوي وأمل في ربنا إن شاء الله تبقى مصر بلد الأمن والأمين إن شاء الله يا حبيبي، والأسعار ترخص إن شاء الله، واحدة واحدة إن شاء الله كل الدنيا حتى يبقى فيها أمل. كل اللي انت قلتيه ان شاء الله يتحقق على ارض الواقع. ولا كمال بتقول الامل دايما موجود بفضل الله وبفضل قيادة حكيمة بتحكم بالديمقراطية وسواعد شبابنا وعقولهم المبدعة اللي تقدر تغير كتير، واكيد الاعلام ليه دور في بس روح الامل. وموقع دكتورة ولاء، والامل فيكم انتم يا شباب مصر في كل المجالات، ان انتم اللي هتقودوا مصر في المرحلة اللي جاي. أحمد حافظ بيقول أكيد دايما في أمل. آخر موقف شخصي بالنسبة لي بيقول لسه في أمل موجود، هو فوز الأهلي بالأمس على إمبي في آخر 12 دقيقة. مبروك يا أحمد. شوفي لما في وسط يعني أي مواقف بتكوني أنت حاسة فيها مشدودة، بتيجي حاجة كده بتخليكي تبتسمي لطيفة، يعني بتقولك أن الحياة مستمرة وحتستمر. هم مستمعين النهاردة هم اللي بيقولونا أن في أمل. خلي بالك هم اللي بعتونا الرسائل دي لينا قبل أي حد تاني. أم عبد الرحمن، أهلا بيكي. بالأمل الإنسان بيحيا، لأن هو الحياة بالنسبة لكل إنسان. الأمل في الله بأن القادم أفضل من الماضي، وكل ما هو آتي فيه الخير إن شاء الله لينا ولبلدنا. ومعانا اتصال من أحد المستمعين. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك أستاذ أمان؟ إزيك حضرتك؟ أهلا وسهلا، مين معانا؟ مصطفى أبو المجد يا فندم. أهلا، اتفضل. والله هو الأمل ده لازم نكون عندنا أمل، حتى لو الظروف مش متاحة لنا لازم يبقى عندنا أمل. طب احكي لنا موقف اداك امل. والله انا اقول لك على حاجه، احنا كنا في مره كنت في اجازه عيد، وطبعا طالعين من العيد بقى ما فيش فلوس وكده، وكنت بشتغل تبع واحد فرافير، قلت له انا عايز فلوس وكده عشان العيال، واللي كنا داخلين على المدارس كده. فقال لي ايه، طيب ماشي، انا بقى اجيب فلوس من مصر من الراجل اللي احنا الكبير اللي احنا شغالين معاه. فهو انا ايه، قلت له خلاص ماشي، قال لي جه فلوس هبعت لك الفلوس كويس. انا ماشي في طريق ما يعني راجع من على طريق كده ما فيش يعني ناس كتير، طريق زراعي كده، ففضيت المبلغ من المال على الارض. والله اللي بقول لك عليه ده حصل، وانا راكب عجله قمت نازل واخد المبلغ ما عدتوش، غليته في ايدي كده. أيوه. على بتاع 300 متر كده لقيت واحده وست قاعده، قلت لها حاجه انا لقيت فلوس، لو حد سال عليها معايا في العده الفلانيه عارفاني يعني. قالت لي طب ماشي تمام. انا روحت وعيالي بقى كنت يعني عيال صغيرين كده، فجبت كرة وانا قابل العيال الصغار كده، فبص لقيت واحد جاي بيقول لي يا عم فلان، قلت له نعم، قال لي انا عايز المبلغ اللي انت اللي قلت له يا ابني، قال لي كذا كذا، قلت له ما دول، قال لي اهو مظبوطين كانوا هم الفلوس دي، هم نفس الفلوس اللي قال عليهم بالظبط. تمام. هو كان شغال هو جماعه معاه وطالعين يا ولد، فوقعوا منهم الفلوس. انا دوبك اديته المبلغ من الفلوس اللي هو بتاعته، وخمس دقايق بالظبط لقيت ابن صاحب الشغل جايب لي الفلوس اللي انا كنت قايل له عليها وفازت 200 جنيه كمان. شفت بقى، شفت بقى خير. شفت بقى اللي بيعمل خير لازم يلاقيه ازاي، والامانه كمان. وده يديكي امل اكيد، يديكي امل ان انت مش لوحدك في الدنيا، في في في ربنا معاك. الاخلاق كمان الاخلاق يعني المبادئ كمان والاخلاق ما بتتجزأش. هو لا الفلوس ما خدهاش رغم ان هو في حاجه بالظبط. زي عارف الشرطه اللي احنا كنا بنقول عليه، احنا بنحييه على فكره من خلال موجات البرنامج العام. الو صباح الخير. السلام عليكم استاذه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ احمد حسني الوادي جي يا فندم. اهلا وسهلا. اكبر امل مصر استاذه ايمان عبد الحليم استاذه مروه امير. اهلا وسهلا. والله طبعا بتكلموا على الامل والامال، خلي بالكم يعني تسهلوا بالشيء تجدوا باذن الله تعالى. احنا حاج احمد عاوزينك تحكي لنا موقف انت شفته ولمسته. اولا صدقا والوجه اللي لما بسمع صوت حضرتك ايمان عبد الحليم ومروه ومياد عثمان اللي تستقبل المكالمه ادب واخلاق وطول البال، انا بسعد وبتفائل لان حسن المعامله بيدي امل. خلي بالكم لما بنلاقي رئيسنا السيسي قدر يحط عينه على أمل مصر في التواسع في الوادي الجديد زراعيا وصناعيا ومنجميا ومحجريا أسوة بعبد الناصر، بيديني أمل إن في تنمية على جميع ربعة مصر اللي بتعادل أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع. لما بلاقي بكرة احتفالنا بالعام الأول لافتتاح قناة السويس الشريان العظيم، ده بيديني أمل. لما بلاقي الحمد لله مصر في أمن وأمان بيديني أمل. إنما لو كنت عايزة بقى ومن ضمن أمالي بقول يا رب يا رب يا رب اكرم مصر بكل الخيرات وكل البركات، وإذا كنا فقدنا العالم المصري الجليل العظيم أحمد زويل فكرمنا بعشرات ومئات، ومصر جديرة بهذا الأستاذ إيمان. مصر ولادة، مصر ولادة يا حاج أحمد. طبعا بقول يا رب يا رب اكرم كده كل شاب بعمل وزوجة. طب تقولي لي وانت حاج احمد حسني عايز زوجة، اقولك ادعي لي ربنا يبارك لي في زوجتي اللي اسمها الحاجة نحمده، الحاجة نحمده ربنا يبارك لك فيها وفي اولادك. اذا كنت بقى عايزه بقى، انا عندي في النظافه هنا في الوادي الجديد عاملات وعمال بيقوموا بالنظافه في الشوارع والازقه تبع المجالس الكره والاحياء، والله اللي بيبعث بالامل انا عندي سيدات النظافه العاملات بعد ما بينظفوا الطرق بيلموا بقايا نقول ايه القذاره، بقايا الاتربه بالكفين. تخيلي الكف الحريم الناعم لما بينزل على الاسفلت وعلى الارصفه وبيلم البقايا الرفيعه بالكفين. بارك الله ساعة. بارك الله في سيدات مصر كلهم يا رب، وفي اي ايد بتقدم الخير لمصر. احنا لسه موضوعنا متواصل لحد 9 صباحا مع حضراتكم على تليفوناتنا وعلى صفحتنا، ولكن بعد ان نستمع الى هذا اللقاء اللي حان موعده الان ساعتنا 8:30 هنا القاهرة. همسة عتاب عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة أهالي قرية ملامس من يالقمح شرقية والتي يقولون فيها مفيش بيت في ملامس ولا القرى اللي حواليها إلا وفي واحد من أصحاب المعاشات أو الأرامل أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى الناس العاديين إلا وبيتعامل مع مكتب البريد. ومكتب بريد ملامس موجود في قريتنا ملامس من أكتر من 40 سنة على أرض المستشفى. وفي يوم جالنا واحد من المسؤولين وقال مكتب البريد بتاعكم بقى قديم وعايز يترمم، وبصراحة إحنا ما عندناش فلوس نرمم بيها. وجمع الأهالي الفلوس المطلوبة ورمموا المبنى وبقى زي الفل. لكن جم البهوات في يوم وقالوا المبنى ضيق ويلزمنا مكان تاني كبير، ووفرت الوحدة المحلية حتة أرض 100 متر واستلمتها هيئة البريد على أساس إنها تبني فيها المبنى المطلوب، وما حصلش. كل اللي قدر عليه البهوات إنهم قفلوا مكتب البريد الموجود ونقلوه لمكان تاني بعيد عن مكانه الأصلي حوالي 10 كيلو في مكان اسمه شيبة قش. طب ده كلام يا عالم، ياريت تراعوا ظروف المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وترجعوا لنا مكتب البريد لملامس تاني ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ أحمد محمد عبد الحليم نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشؤون المناطق البريدية بالرد التالي: بفحص الموضوع بمعرفة منطقة بريد جنوب الشرقية أفادت أن مكتب بريد ملامس كان بحجرة قديمة خلف الوحدة المحلية بملامس، وعند انسداد المجاري يغرق المكتب حيث إنه أقل من منسوب الشارع بسبعين سنتيمتر، وعليه قامت الوحدة المحلية بتدبير مقر بديل بالقرية، وهي غرفة بالدور الأرضي بالوحدة المحلية، وقام الأهالي بتجهيزها، وعند النقل إليها لأداء الخدمة للجماهير رفض رئيس الوحدة دخول الموظفين إلا بعد تحرير عقد إيجار بمبلغ 500 جنيه شهريا، وعليه تم إرسال العقد إلى الشؤون القانونية بالقاهرة، وتم النقل إلى مكتب شيبة قش لحين ورود العقد بعد الاعتماد، وبعدها تكرم عمدة القرية بتدبير مكان آخر بالقرية داخل مباني الوحدة المحلية بجوار غرفة الغفراء وتجهيزها، وعليه تم إعادة مكتب البريد إلى قرية ملامس، وهو حاليا موجود بالقرية ويقوم بأداء الخدمة البريدية لأصحاب المعاشات وخلافه، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. كلنا بنرفع شعار ولسه في أمل. محمد أبو علام بيقول: لولا الألم لا توقفت، لولا الأمل لا توقفت حركة الحياة. هو الفرق ما بين الألم والأمل حروف متبادلة، نبدلها ونخليها أمل بدل ألم. معنا تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت عارف بيك؟ بحي إذاعة البرنامج العام والقائمين على برنامج العام، الأستاذة مروة أمين والأستاذة أيمان عبد الحليم، كل عام وانتم طيبين. وحضرتك طيب، ما تعرفناش بيك. طلعت السيد غريب المنصورة فندم. أهلا يا أستاذ طلعت. ازيك ست الكل؟ بخير الحمد لله. الأمل الإنسان عايش فيه، عايز يعيش فيه أو بيتمناه، إنه يتمنى مصانع الجمهورية دي كلها تشتغل. طب أستاذ طلعت، أنت إحنا بنحاول إن إحنا نسمع منكم مواقف مريتوا بيها أو شفتوها أو لمستوها فيها أمل. حضرتك مريت بموقف زي ده؟ مريت بموقف في نهاية شهر رمضان، عرفت ان في امل في الدنيا وفي ناس طيبه في مصر برضو بتترحم ببعضها. بمعنى ايه؟ واحد ماشي بعربيه، يعني قدام مننا كده عربيه ملاكي، وجت عربيه ثانيه قام تخلف فيها وايه مكشماها من ورا، مكسراها، مبهدلاها، بهدلتها اخر بهدله. نزل صاحب العربيه اللي اتبهدلت دي قال له: العربيه دي كانت بتوصل لي ب 55,000 جنيه، خدها وامشي الوقت اهو، اديني 55,000 جنيه. تدخلنا وناس محترمين مؤدبين بالأمل برضو وبالذوق وبالأخلاق بين الطرفين الاثنين، خذوا بعض بالأحضان. اللي خبط العربية قال له: تتكلف كام؟ خليها تتكلف 10. لا، بقت 20. راح مطلع 20,000 جنيه بأخلاق عالية وبشياكة، وقام ادهاله وحضنوا بعض وخذوا بعضهم ومشوا. دي شيء يبشر بأمل وبخير ده كلام احنا يعني شفناه على الواقع ملموس. هو ده اللي احنا اتفضل. بنتمنى مصر الخير يا فندم. تمام يا فندم، احنا كلنا بنتمنى الخير لبلدنا، وفعلا لما حد بيتدخل ما بين اتنين في بينهم مشكلة ما، هو بيساعد على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. بنشكرك يا أستاذ طلعت. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. أهلا وسهلا، مين معانا؟ كل سنة وحضرتك طيب. أنت بخير يا فندم. مهندس عبد العزيز من لو المنيا. طب احكي لنا باش مهندس عن موقف شفته إدك أمل. والله أنا قبل ما أحكي عن موقف لا احنا عاوزينك تحكي الموقف بالامل. لا معلش، ما هو برضه انا مش الاذاعه عندي انا مش سامعين خالص. عندك شكوى من الارسال؟ اثنين وعم نصرخ لاذان الفجر نسمع ولا موجز انباء نسمع، وكان الاذاعه غير موجوده. حضرتك حضرتك فين؟ لا ليل ولا نهار. حضرتك فين؟ لا خلينا احنا في البرنامج العام. حضرتك مكانك فين بالظبط؟ البرنامج العام احنا مش بنسمع البرنامج العام عشان نحكم على ان فيها اخطاء. طب استاذي الفاضل بس لو سمحت، انت مكانك فين عشان نرسل الشكوى؟ ملاوي المليا. حاضر. ده بالليل بس ممكن نتكلم واتصل ب90 برضه بنفس البرنامج بتاع حضراتكم. يقولوا دي بتاعه الهندسه، احنا من نجدعوا طب احنا ما نعرفش. احنا هنبلغ الشكوى يا باشمهندس، وانت عندك شكوى شكوتك احنا هنرسلها للساده المسؤولين، وما تزعلش مننا، هو كان غضبان عنده حق عشان هو عايز يسمعنا. صباح الخير، مين معانا؟ الو عليكم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. تمام. استاذة مروة، وتحياتي للأستاذة المحترمة اللي في الكنترول، وكل عام وانتم بخير. إذاعة مصر، إذاعة الأم، إذاعة التاريخ اللي الواحد بيحبها جدا، الواحد عايش على البرامج المميزة عندكم. بنشكرك. مين معانا؟ طيب أخبار معاك يا فندم معوض من كبار مشجعي النادي الأهلي، وألف مبروك للنادي الأهلي فوزه بالأمس، وبتمنى له كل توفيق في الفترة اللي جاية إن شاء الله. إحنا كمان بنتمنى التوفيق لفريق الزمالك وفريق الأهلي، وإن شاء الله اللي يلعب يفوز ونهنيه يا فندم. بس يا أستاذ أمان أستاذ أمان، وأنا زعلان منكم من الجمعة اللي فاتت. ليه بس زعلان مننا؟ في أخبار خفيفة قلتوا أخبار الزمالك وما قلتوش أخبار الأهلي. لا أنا عاوز أقول لك حضرتك بس اسمع. أنا كنت فاتح الزمالك وربنا مع النادي الأهلي، حتى وأنا بتكلم حضرتك الوقت عن الأهلي بتخشي لي برضه في كده وفي كده. فبتمنى كل توفيق للنادي الأهلي، وربنا في النادي الأهلي إن شاء الله يفوز بكأس مصر ويفوز بأفريقيا إن شاء الله. فيا ريت بقى نسمع في أخبار خفيفة أخبار النادي الأهلي برضه يعني. طب عشان أستاذي الفاضل، مستمعنا الفاضل، حضرتك اسمعني. طب انا اول مره حعلنها، عشان انا دايما محايده، انا اول مره حعلنها. انا اهلاويه واهلاويه صميمه. ايوه. واحنا حضرتك اسمعني بس، حضرتك اسمعني، احنا بنجيب الاخبار من جرايدنا. فلو احنا ما زعناش حاجه عن الاهلي او عن الزمالك او عن اي فريق، فاحنا تبع الجرايد اللي احنا بنقراها. ف يعني ما تزعلش مننا. اتذكر حضراتكم الجمعه قبل الماضيه انكم انتوا رحتوا قايلين صفقات الزمالك مش عارف، قلت ابو صفقات الاهلي مش كنت جبتوا حتى خبر عن الاهلي؟ طب احنا مفيش خبر في الجرايد، هنجيب منين يا استاذ الفاضل؟ خش في الرياضه، مفيش خبر عن الاهلي خالص يعني، في حاجه يعني كده. طب هندور لك. طيب الاهلي ربنا معاه وربنا يوفقه ان شاء الله. برضو من لو سمحت، احنا بنشجع الفريق اللي يلعب كويس هو اللي يفوز ونهني، سواء اهلي او سواء زمالك، بعيد عن انتماءاتنا احنا. خليك هي دي الاخلاق الكرويه. الو صباح الخير يا فندم. اهلا يا فندم، صباح النور. معاكي الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم والصلاحات مركز بن عبيد دقهليه. موقف لحضرتك يدينا امل. اهلا وسهلا. اولا بالنسبه للمرحوم العالم الجليل زويل، ربنا يرحمه. الله يرحمه. اولا الامل يا فندم كبير جدا بصفه راجل ماشي وشايف قدامي. العيش اصبح ببلاش، التموين موجود، انبوبه الغاز بقت متوفره في الشوارع، الكهرباء موجوده ومتقطعش، طب الحمد لله، الميه موجوده والله، زياده المعاشات موجوده. حضرتك في اني محافظه يا فندم؟ نعم الدقهليه. الدقهليه. الحاج ابراهيم عبد الهادي مدير عام سابقا بالتربيه. ايوه الحاج، انا بس بتاكد من المحافظه معاكم يعني. اهلا وسهلا. الامن موجود يا فندم الحمد لله، لكن عشان خطوي والبرنامج العام يعمل كده يعني حلقه، ليه المدرس ما عادش عايز يروح مدرسته؟ ليه امام المسجد عاد بيزور ما عادش بروح اليوم الجمعه؟ ليه طبيب المستشفى العام بيروح الساعه 11 ويخلص 11 ونص ويمشي؟ يبقى احنا هقول لحضرتك حاجه، احنا عاوزين هنعمل ان شاء الله وهنخصص ليها لقاء حواري عن سلوكيات المواطن في عمله. الموظف كمان بصفة ما هو المواطن أيا كان مواطن، سواء المواطن ده طالب عامل مهندس دكتور أيا كان المواطن ده عمله اللي بيؤديه لازم إن هو يجود فيه بما يرضي ربه. بين قوسين الضمير. الضمير تمام. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عبد العزيز الخرجلي من أبو منجول مركز شبراخيط محافظة البشائر. حضرتك كلمتنا النهاردة؟ لا ما تكلمتش النهاردة. طيب اتفضل. والله احنا عندنا انا زادني امل النهاردة بعد مقتل زعيم الشلة بتاع بيت المقدس الهمجية اللي مولودة في سيناء وخمسة واربعين واحد معها. طيب دي دليل على ان احنا جربنا من النهاية للخلاص من الإرهاب في سيناء وحنفضل البلد إن شاء الله، وده أمل كبير لمصر إن شاء الله. الأمل موجود في مصر وفي جيش مصر وشرطة مصر وولاد مصر اللي قلبهم على مصر. من فضلكم ناخد شوية رسائل على صفحتنا عشان بس ما حدش يزعل مننا. هنا حسني بتقول في أمل إن شاء الله في جيشنا اللي بيدفع التمن غالي في سيناء عشان يحررها وترجع السياحة فيها من تاني إن شاء الله. دكتور كذا رسالة محمد صلاح بيقول الأمل الحقيقي هو بعد أن ظننت أنا لا فائدة من حياتك لتجد أمامك من أحبك وأنت لم تكن مدرك فيعود إليك أمل جديد في الحياة. وطبعا الأمل هو أطفالنا اللي جاية واللي لازم نزل ليهم صعوبات واجهتنا إحنا في حياتنا علشان يفتكرونا بحاجة كويسة. شكرا ليك يا دكتور. ومحمود فتح الله إن شاء الله في أمل في عمل لو الدولة قضت على الفساد وعلى الكائنات الضارة في الجهاز الإداري بالدولة يبقى في أمل. يمكن إحنا النهاردة قلنا إن أجهزة اللي بتقاوم الفساد بتسترد كتير من الأموال واسترداد الأراضي اللي هي تم يعني خدوها بأسعار وعملوا عليها مشروعات، ويعني هي الحقيقة دائما تعمل وإن شاء الله هيكون في أمل في بكرة. نرجع تاني. ياسمين عبد العزيز الأمل موجود طالما نحيا بي وتحية لبلدنا الحبيبة. ياسمين عبد العزيز قلنا رسالتها. أيوة. دلوقتي ماما جودة، مامة جودة أكيد الأمل في بلدي أم الدنيا يا رب اهدي شبابها واجعل نور مليء قلوبهم وعقولهم، ملء قلوبهم وعقولهم وابعد عنهم كل شر لأنهم هم الأمل. هنا حسني الأمل في الله، أما الناس في أحسن لما تلاقي الأمل بتحسه لما بتلاقي كل واحد ليه حق بياخده وكل فاسد بيتعاقب بجد، مش ننقله لمكان تاني عشان يمارس الفساد في هذا المكان اللي اتنقل ليه. علاء عبد الرازق بيقول صباح الخير لحضرتك، وبيقول الأمل في ربنا سبحانه وتعالى ثم في شعبنا المصري الأصيل الذي لا يعرف المستحيل الذي لا يظهر معدنه إلا وقت الشدائد. منذ نشأة مصر وحتى قيام الساعة بارك الله في شعبنا ووحد كلمته من أجل رفع راية بلدنا عالية خفقة دائما وأبدا. صباح الخير على حضرتك. بعد أخبار خفيفة إحنا نرجع تاني لكل مكالمات حضراتكم وكل مساهمات حضراتكم، وترفعوا معانا شعار ولسه في أمل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير عناوين جرايدنا بتقول بعد صباح الخير تاني نقول عناوين جرايدنا. الليلة افتتاح أولمبياد ريو دي جانيرو برائحة السياسة وطعم الخوف. وعشان ما يكونش فيه خوف 100,000 جندي للحراسة وأجهزة مقاومة وتحذيرات حكومية من التظاهر. البهجة في الافتتاح ترسمها الموسيقى والغناء. وأيضا من أخبارنا الرياضية تحكيم الأجنبي لنهائي الكاس يوم الاثنين القادم. كل الأمنيات للفريقين. كابتن كرة اليد أحمد الأحمر يحمل علم مصر في طابور عرض البعثة المصرية. عندنا خبر تاني يمكن كان فيه بالأمس فترة سياحية، كل المستمعين كان ليهم آراء لإنعاش السياحة الداخلية. من ضمن ما قالوا إن ضرورة إنشاء زي مجلد أو دليل بيتم وضع المواقع السياحية عليه. الخبر ده تقريبا بنفس المضمون. انتهت الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بوزارة الأثار من إعداد خريطة لمصر عليها كافة المواقع الأثرية بجميع المحافظات. يعني الكتيب ده هيتم طبعه باللغة العربية والإنجليزية تمهيدا لتعميمه على كافة المواقع والمتاحف الأثرية. وبمناسبة السياحة، أحد فنادق الغردقة نظم كارنفالا لأكبر ساندويتش كلاب ساندويتش تشجيعا للسياحة. طول الساندويتش 5 أمتار. اشترك فيه العديد من شيفات الفندق و35 مسابقا ومتسابقا من النزلاء، وتتكون من 30 كيلو دجاج، 30 كيلو روز بيف، 200 بيضة، 30 كيلو جبنة شيدر، 15 كيلو مايونيز إلى جانب الكابوتشا والطماطم والخيار. كل ذلك كان بيدور في إطار كارنفال لتدعيم وتنشيط السياحة الداخلية. كل دول تكاتفوا عشان يقدموا أكبر ساندويتش في الغردقة. نرجع تاني في عناوين عندنا بتقول نقل 38 قطعة أثرية من قصر محمد علي إلى متحف الحضارة. نتجول في محافظات مصر ونعرف أهم أخبارها. نبتدي بالمنيا. جروب جديد على الواتساب للتواصل مع مديري وحدات الجودة بكليات الجامعة. حلو قوي لما يكون الأساتذة والمسؤولين يتواصلوا مع الجيل الجديد، مع الطلبة، يعرفوا آرائهم، يعرفوا طلباتهم رغباتكم، يبقى في تواصل أجيال. يعني جروب لطيف قوي. ومن المنيا هنروح لأسيوط. جامعة أسيوط تعلن الحرب على التدخين، يا ريت يتعمم في كل جامعات مصر. نروح للبحيرة. رئيس جامعة دمنهور يطلق اسم زويل على أكبر مدرجات كلية العلوم. في خبر حنقوله بس مش عاوزين السيدات تقمن بثورة على أزواجهم. قولي يا إيمي. الخبر مجرد للطرافة ليس أكتر. زوج يشكر زوجته على البقاء معه بإعلان ضخم في الشارع. شاب استأجر مساحة إعلانية على الطريق الرئيسي لنفق أحمد بدوي وكتب عليه الرسالة الآتية: شكرا إنك أجلت سفرك عشاني. العبارة وضع إلى جوارها صورة زوجته. الزوجة مصرية أما الزوج فهو غير مصري. حدث خلاف، طبيعة الخلافات اللي بتحدث ما بين زوجين. الزوجة قررت إنها تاخد الأولاد وترحل وتعود لبلدها. بعد فترة بسيطة رجعت نفسها وقررت البقاء إلى جوار زوجها اللي خلاه يشكرها بهذه الطريقة. طيب، هو بناء على كلام مخرجتنا ميادة عثمان بتقولي أكدي إن الزوج مش مصري. أنا أكدت أن الزوج مش مصري، بس في أزواج مصريين يعني بيعملوا زوجاتهم بما يرضي الله. تحية كبيرة جدا لأزواج مصر الشرفاء اللي بيحبوا زوجاتهم. نسمع على موجات البرنامج العام. بعد موجز العاشرة صباحا ما يطلبه المستمعون وأحلى الأغنيات ومنى بطاح. الكلم الطيب فترة مفتوحة على الهواء مباشرة، فترة دينية تلتقون بها مع دكتور حسن مدني في 3:15. أطفال النهاردة موعدهم في 4:15 وفترة مع أسرة برامج الأطفال. وبانوراما أسبوعية وكل جديد على الصحة المصرية وصوت مصر في 9:15. ليلة جديدة من ألف ليلة وليلة في 11:30. قبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة، أوتار موسيقية مع نزل الدسوقي وضيفها دكتور محمد سعد باشا المؤلف الموسيقي. محطة إذاعة في أقل من ساعة مع محمد فؤاد وضيفته الدكتورة إيمان مهران الكاتبة والفنانة التشكيلية وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الفنون، تلتقون بهذه المحطة بعد انتصاف ليل القاهرة بنصف الساعة. وفي 4:10 صباحا تلتقون مع المنوعات الدرامية. شكرا لكم، وغدا إن شاء الله أخبار خفيفة تستمتعون بها على موجات القاهرة. شكرا لكم. أخبار خفيفة. نرجع من تاني ونشوف مستمعينا الكرام واللي بيرفعوا معانا شعار ولسه في أمل. ماهر حمزة بيقول هو بيشكرنا، بنشكر حضرتك الشكر موصول، وبداية رحم الله ابن مصرنا الدكتور أحمد زويل. وعن موضوع الأمل، فهذه الكلمة تحمل الكثير، وعلينا الإيمان بأن الأمل هو الحياة والبلسم الشافي لكل ما يعترضنا في حياتنا من معوقات، وبالأمل سنحقق ما نصبو إليه لتتقدم مصر بإذن الله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. إيمان العطار، الأمل مستمر ولن ينتهي. أنا مصرية، اتولدت على أرض مصر وباكل من خيرات مصر، خيرات مصر، شمسها وعمار يا مصر، وبحبك يا مصر، وتحيا مصر. كمان عادل مصطفى، الأمل هو 90 طالب اللي رسموا 90 وردة على سور كليتهم للناس ومحاربة القبح بالجمال، كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية. هو دكتور عادل مصطفى اللي بعت الرسالة والمشرف على المشروع. جميل جدا ان احنا نقضي ونحول القبح لجمال. رجب ابو محمد بيقول الامل بدون امل وعمل، فلولا الامل ما كان عمل، والامل في كل شيء جميل في مصر، في شعبها العظيم وفي مكانتها العالية بين الامم التي يرفع شأنها ابنائها العلماء امثال الدكتور احمد زويل رحمة الله عليه، وادخلوا فسيح جناته مع خالص تحياته. أحمد عارف، الأمل في فكرتين، الأولى إصلاح التعليم من حيث إلغاء نظام الرسوب وعمل مستويات المتعلمين بدون سقوط ونسير مع طلاب على حسب قدراتهم، والتانية إنشاء جيش مدني يرعى شؤون التنمية من حيث البناء وتنظيف وتجميل المدن ولا يستثنى منه أحد، لا صبي ولا ابنة. حمدي محمد، إحنا شعبنا ربنا ميزه بأنه شعب المواقف اللي عنده استعداد يقبل الموت ولا يرى أذى لبلده. محمود فتح الله، احنا قلنا الرسالة الخاصة بي محمود المنشاوي بيضم صوته لصوت المستمع المتصل من منلاوي المنيا لعدم وصول البث الإذاعي لمحافظة المنيا. ان شاء الله شكوى حضرتك وصلت على الهواء ويتم حلها ان شاء الله. أحمد راشد بيقول صباح الأمل، أهم العناصر في الحياة بعث الفرح والطمأنينة اللي بيحفزنا على الصمود والمثابرة وعدم الاستسلام، اللي حيزيد حياتنا روعة وجمال إنه يكون عندنا أمل. ولاء كمال، الأمل موجود في موظف حكومة رفض الرشوة، في أمين شرطة بيعيد شنطة مليئة بالأموال لصاحبها في المطار، في راكب مترو شاب بيقوم وبيقعد مكانه امرأة أو رجل مسن. تمام، عندكم حق والله. علي موافي، هناك أناس نحدثهم عن الألم فيحدثون عن الأمل، هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب منا دائما. صباح الابتسام الجميل. نحن قلنا أن حروف الأمل والألم واحدة، بس اللي فارق بينهم الوضع المكاني ليهم. محمود الخضري، صباح الخير، تحياتي لفريق العمل. الأمل عندما أرى الرئيس وانطلاقاته، ولما أرى مشروع بيتم تنفيذه والأمل موجود مع وجود العمل. جمعة طيبة، شكرا لحضرتك. كمان محمود طبل بيقول حزن العالم لرحيل العالم، ما أضيع اليوم الذي مر على مصر والمصريين دون الانتفاع بعبقرية الدكتور زويل، وإيه يفيد الندم رحمة الله على العالم الوطني الدكتور أحمد زويل. بروفايل بعنوان إيجيبشن، الأمل موجود في الله وفي وحدة مجتمعنا ضد الشائعات الممولة من الجماعات الإرهابية. ومحمد عبد الحي رشوان، الشعب المصري شعب بيطلق عليه المستحيل من يوم ما اتخلق، هو كل يوم في تحدي من أول الحملة الفرنسية لحد يومنا هذا. أدرية يوسف، صباح الأمل والسعادة، أكيد في أمل نمزجه بالعمل وبكرة أحلى. آخر رسالة يا مروة لإبراهيم شوقي حجر، نختصرها عشان هي طويلة. أعتقد أن الجينات المصرية لا مثيل لها في قائمة جينات البشر، وهذا ما أكده الأعداء قبل الأصدقاء، سواء كان من خلال للأحداث قديما أو حديثا على أرض هذا الوطن. الغاية والهدف المطلوب بعد انفتاح أبواب الأمل على مصراعيها في ظل قيادة رشيدة وهادئة تعي جيدا للمؤامرات التي تخطط لهذا الوطن وكيفية التصدي لها سواء سلما أو حربا. أستاذ إبراهيم، برجاء الرسالة تكون قصيرة شوية. يعني رفعتم معنا هذا الشعار من 5:30 سواء باتصالاتكم أو رسائلكم على صفحتنا. يا رب دايما نرفع هذا الشعار وكلنا كلنا نقوله، ولسه في أمل. أحلامي تسلب لظهري ويروي يصفالي ظهري، أحلامي تسلب لظهري ويروي يصفالي ظهري، ويلالي ظهري وجوهري لكل ناسي. ما اقدرش ازعل حنان سليمان اللي رسالتها حالا وصلت، بتقول لسه في امل طالما في شباب بداوا يدوروا على موهبتهم وشغلهم ويخلوا مجال شغلهم فيبداوا ويبتكروا. مفيش مستحيل، مفيش حاجه مستحيله على شباب ولاد مصر، هيكون دايما في امل، امل في بكره. كلنا شعرنا، كلنا رفعنا هذا الشعار ولسه في امل. كنا فريق عمل في استوديو الاخبار علا ناصف، وعلى هندسة الهواء أماني هلال، وأخرجت لنا اللقاء ميادة عثمان. أشكركم مروة أمين. تحياتي وأمنياتي بالأمل المتواصل إيمان عبد الحليم. على جنة الإنسانية والنساء بيعشوها بطيبة صفة.